الإسلام. قال أن تشهد، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك بها سوا، لأنها من الأمور التي استأثر الله بعلمها فلم يطلع عليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاورون في البنيان. قال فلبثنا مليا. ثم قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاورون في البنيان. قال فلبثنا مليا، يعني وقتا غير طويل، قيل 3 أيام وقيل أقل وقيل أكثر. فقال يا عمر أتدري من السائل؟ يسأل بالأمس. قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. فدلت هذه الكلمة على أن ما في هذا الحديث أنه من الدين، أنه الدين أو أنه من الدين. وهذا الحديث العظيم المنيف اشتمل على قواعد الدين ووصوله ومهماته. وتكلمت لكم فيما مضى عن الإسلام وأنه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة. وناقشت لكم هذه الأركان بشيء من التفصيل بما سبق، وبينت معانيها، وقلت لكم وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمر حيث يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. واليوم إن شاء الله تعالى أتحدث إليكم عن الإيمان. سأله عن الإيمان، يعني ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان في اللغة التصديق، منه قول الله عز وجل إخبارا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق. وفي الاصطلاح قول باللسان وعمل بالجوارح يعني بالأركان واعتقاد بالجنان يعني القلب. قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يعني القلب، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يعني يقوى ويزداد بالطاعات وينقص بفعل المعاصي. ولهذا تفاوت المؤمنون في الإيمان، وبتفاوتهم فيه تفاوتوا في درجات الجنة، منهم من يكون في أعلاها ومنهم من يكون في وسطها ومنهم من يكون في أدناها. ولهذا قال عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، يعني خلط عملا صالحا وآخر سيئا. عنده أصل الإيمان والإسلام لكنه ومحافظا عليها، لكن عنده بعض الارتكاب لبعض المحرمات، فهذا لا يخرج من الإسلام، لكنه يعتبر صاحب كبيرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه على قدر ذنبه. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، يعني فعل الطاعات وترك المحرمات فقط. ومنهم سابق بالخيرات وهو الذي وفقه الله لفعل الواجبات والمستحبات ووفقه لترك المحرمات والمكروهات، فهذا أعلى الأقسام وأكملها. قال أن تؤمن بالله، ومعنى الإيمان بالله التصديق بوجود الله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل الاعتراف بربوبيته سبحانه وتعالى وأنه رب كل شيء ومليكه والقائم والمتصرف فيه، وأنه لا مدبر لهذا الكون سواه، بل هو الخالق الرازق المحيي المميت المالك المتصرف، فهو سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، فهو مالك الكون سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى عن هؤلاء الشركاء والأنداد، نفى عنهم الملك وإن قل ذرة، يعني فقم ما دونها وفما أكثر منها، ولا يملكون ملكا مستقلا ولا ملكا بالشركة، ولا يعينون الله عز وجل في شيء، فهو سبحانه لا يحتاج إلى معين ولا إلى ظهير سبحانه وتعالى، ولا يملكون شيئا من الشفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. إذن معنى الإيمان بالله الاعتراف بوجود الله عز وجل، وأنه مالك الكون ومدبره، وأنه رب كل شيء ومليكه سبحانه وبحمده لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه مستحق لأن يعبد دون من سواه، فلا يجوز أن يصرف شيئا من العبادة لغيره. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، كائنا من كان. أن تؤمن تعترف وتقر بوجود الله جل وعلا، وأنه مالك الكون، وأنه متصرف فيه سبحانه وبحمده لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه هو المستحق لأن يعبد دون من سواه، وأن له الكمال المطلق والعلو المطلق، علو القهر وعلو الذات سبحانه وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه. أن تؤمن بالله وملائكته، يعني تصدق بوجود الملائكة وأن لله ملائكة كراما يمتثلون لأمره ويطيعونه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد كرام مطيعين لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونعترف بمن جاء لهم ذكر بأسمائهم كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ومثل مالك خازن النار، مثل رضوان خازن الجنة، مثل ما ورد عن منكر ونكير الذين يسألون الإنسان إذا وضع في قبره، يعني ما ورد وما بلغنا من أسمائهم نؤمن به ونصدق به، ونؤمن أنهم على صفات متنوعة كما قال الله عز وجل، وأن لهم أجنحة كما قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وأن جبرائيل عليه السلام له 600 جناح كل جناح منهما يسد الأفق، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة مرتين، قال الله عنه مطاع ثم أمين، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ولهذا لما أرسله إلى قرى قوم لوط اقتلعها ورفعها إلى عنان السماء، ثم قلبها وجعل عاليها سافلها، فهم ذو قوة ولو قوة، الله جل وعلا أعطاهم قوة عظيمة، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، قال سبحانه وتعالى جاء في الحديث أطت السماء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم وفي رواية موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد أو قائم. قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الإسراء والمعراج أنه لما انتهى إلى السماء السابعة وجد إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وهو الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به في سورة الطور. قال تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. في البيت المعمور حيال الكعبة المشرفة، يعني محاذيا لها للسماء السابعة، يدخل، يقول عليه الصلاة والسلام يدخله كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم. هذا يدلك على كثرة سكان السماء السابعة من الملائكة، وأنهم هذا البيت كل يوم يدخل 70,000 ملك ما عاد يرجعون له، يعني كل يوم يدخل 70 ولا عاد يعودون عليه. إذن هذا يدل على أنهم خلق هائل، عدد كبير، وأنهم منهم، وأن من الملائكة من لهم وظائف معينة محددة، مثل الكرام الكاتبين وكلهم الله تعالى بحفظ أعمال بني آدم. قال تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فقد وكل بكل واحد من بني آدم 4 من الملائكة، 2 بالليل و2 بالنهار، يحصون أعمالهم عليهم لإقامة الحجة وإقامة العدل وقطع المعذرة. وإلا فالله جل وعلا عالم ما العباد عاملون، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء، لكن هذا لقطع المعذرة ولإقامة الحجة على العباد. يقول عليه الصلاة والسلام يجتمع فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم، كانوا معنا البارح صعدوا عليهم السلام راح، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم الرب وهو أعلم كيف وجدتم عبادي، قالوا آتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذه فيه من يحضر هاتين الصلاتين تشهد له الملائكة كرام عليهم السلام، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وإن عليكم لحافظين، نص القرآن سورة بسم الله من إمام الأجزاء الله خير، وإن عليكم لحافظين لأي صورة ما شاء الله، كلا بتكذبون بالدين يعني بالجزاء والحساب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني واحد على اليمين وواحد على الشمال، فاللي على اليمين يكتب الحسنات واللي على الشمال يكتب السيئات، وهكذا. وهناك ملائكة موكلون بحفظ بني آدم من الهوام والعاهات والمصائب. قال تعالى له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا أراد الله الأمر يقع خل الملك بينه وبين بني آدم فيقع قضاء الله وقدره. إن كل نفس لما عليها حافظ. وهناك ملائكة سيارون لا مروا بحلق الذكر، مروا بها وحفوها بأجنحتهم حتى تبلغ عنان السماء. يقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سيارون، يعني ماشين في سيارون بين السماء والأرض ويمشون في الأرض، الله أعلم سائرون. فإذا مروا بحلق الذكر حفوها، قال هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم حتى يبلغوا عنان السماء، فإذا انتهوا وتفرقوا صعدوا إلى السماء. سألهم الرب وهو أعلم من أين أتيتم، قالوا أتينا من عباد لك في الأرض، يذكرونك ويحمدونك ويسبحونك ويهللونك. قال الله جل وعلا ماذا يسألوني، قالوا يسألونك الجنة. قال وهل رأوها، قالوا لا يا ربنا ما رأوها. قال كيف لو رأوها، قال كانوا لها أشد اشتياقا. قال ومما يستعينون، قال يستعينونك من النار. قال وهل رأوها، قال الله، قالت الملائكة لا يا ربي ما رأوها. قال الله جل جلاله فكيف لو رأوها. أعدكم أني أمنتهم مما يخافون وحققت لهم ما يرجون أو أعطيتهم ما يرجون أو كما جاء في الحديث. قالوا يا ربنا فيهم عبدك فلان ليس منهم لكن أتى لحاجة، يعني ما من نيته أن في يعني حضر الذكر وجالس الذكر لكن جاء لحاجة، إما أن يريد أحد الأشخاص أو لغرض من الأغراض. قال الله جل وعلا غفرت لهم أو حققت لهم ما يرجون، وله أيضا هم القوم لا يشقى بهم جليسا. ففي هذا بركة مجالس الذكر ومجالس العلم، وأنها تشمل حتى من لم يقصدها رأسا، إذا نزلت رحمة نزلت بركة نزل خير عم الجميع، بخلاف والعياذ بالله مجالس أهل المعاصي والشؤم، فإن شؤم المعصية والعياذ بالله إذا نزل عقاب يعم الجميع. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال عليه الصلاة والسلام يغزو قوما الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم السوق ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فدل ذلك على أن شؤم المعصية إذا نزل والعياذ بالله عم العقاب الصالح والطالح. نسأل الله السلامة والعافية. ومن الملائكة من هم موكل بالنبات ومن هم موكل بالقطر ومنهم من هو موكل بقبر الأرواح بني آدم، ولهم أعمال ووظائف على ما يشاء الله جل وعلا ويقدره، وهم على كل حال يعني عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ومنهم من موكل بخزانة النار، وهكذا يعني لهم أعمال ووظائف لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن قد يبلغنا شيء من أعمالهم يأتي لهم ذكر في القرآن أو السنة، فما ثبت بلغنا آمنا به وصدقنا. وإلا على كل حال نؤمن بعموم الملائكة وأنهم خلقوا من نور كما جاء في الحديث الصحيح. فدل هذا أقول على أن من الإيمان الإيمان بملائكة، فعلى العبد أن يصدق بهم عليهم السلام ويؤمن بمن يعني بلغنا من أسمائهم، ودلت السنة على أسمائهم، جاء لهم يكون في القرآن أو في السنة كذكر جبرائيل وميكائيل وغيرهم ممن مر بنا آنفا. تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يعني نؤمن بأن الله أنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام كتب، وأن الرسل بلغوها لأممهم، أنزلها على الرسل وعلى الأنبياء عليهم السلام، وأنهم يعني الرسل بلغوا هذه الرسل لأممهم، نشهد عليهم بالبلاغ وأنهم بلغوهم نوح وهود وصالح ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وغير هؤلاء كثير ولكن ما بلغنا من الكتب بأسمائها نؤمن به، كالتوراة نزلت على موسى بن عمران عليه السلام رسول بني إسرائيل، كذلك أيضا عيسى أنزل الله عليه الإنجيل، كذلك أيضا صحف إبراهيم وموسى والزبور نزل على داود، وآخر هذه الكتب وأكملها وأشملها كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الآن المحفوظ في الصدور المتلو والموجود في المصاحف والحمد لله، والله جل وعلا تكفل بحفظه، فلما ولله الحمد امتد إليه يد العابثين والمغيرين. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تكفل الله بحفظه. فنؤمن بأن الله أنزل الكتب، نؤمن بها ونصدق بالكتب ونؤمن بها يعني إيمانا مجملا، وأما العمل فنعمل بكتابنا اللي هو القرآن الكريم وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، فكل ما جاء عن الله وعن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم و وجب علينا العمل به والتصديق والعمل به والانقياد له سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء وبه ختموا وهو أشرف الأنبياء وكتابه أشرف الكتب. فالحمد لله على هذه المنة، نسأل الله أن يجعلنا من أتباعه إنه على كل شيء قدير. وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجب على جميع الخليقة الإيمان به والتصديق والعمل والانقياد، فكلهم من أمة محمد الآن، كل الموجودين من بعث محمد عليه الصلاة والسلام، كل من بعث فيهم إلى يوم القيامة فهم أمته. لكن الأمة أمتان، أمة دعوة الكل مدعوون، وأمة إجابة، فالجميع مطالبون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز بعدما بعث أن يقول والله أنا على دين موسى، أنا على دين عيسى، أنا على دين كذا، لا، كل الجميع مطالبون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء عليهم السلام أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه وينقادوا لأمره عليه الصلاة والسلام. ولما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مع عمر رضي الله عنه شيء اكتتبه من التوراة، قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فلا في أنصاف حلول، يا مسلم يا غير مسلم. الآن يهود والنصارى الذين إنهم يزعمون على دين موسى أو دين النصارى يزعمون على دين عيسى، كل هؤلاء كفار ولا ينفعهم زعمهم هذا أبدا. فمن لم يؤمن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر كائنا من كان. ولهذا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فهو نبي قبله لكنه في العمل بشريعته كآحاد أمته. فلا يحكم بما أنزل عليه، لا، يحكم بما أنزل على محمد، لأن محمد عليه الصلاة والسلام هو نبي الساعة خاتم الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، عليه أفضل الصلاة والتسليم. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني نؤمن بأن الله أرسل إلى كل أمة رسولا يدعوهم ونبيا يبلغهم من لدن آدم عليه السلام إلى أن ختموا بسيد الخلق وأكملهم محمد عليه الصلاة والسلام. نؤمن بهذا ونعتقد أنهم يعني بلغوا أممهم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا أصل عبادتهم، دعوتهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. وهكذا كل نبي ورسول يأمر قومه بعبادة الله جل وعلا، ألا يعبد إلا الله وحده سبحانه وبحمده لا شريك له لا رب سواه. فهذه دعوة الرسل، وإن اختلفت الشرائع وتنوعت لكن أصل الإيمان واحد، أصل الإسلام واحد، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني في كل جيل وقرن وطائفة رسولا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. فنؤمن بالرب المرسلين عليهم الصلاة الأنبياء والمرسلين. المرسلين وأنهم بلغوا أممهم البلاغ التام الكامل وأنها قامت الحجة عليهم بالبلاغ. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأنتم شهداء على الأمم يوم القيامة تشهدون عليهم بأن رسلهم بلغوهم رسالة الله وأدوا ما أمروا بالبلاغ. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. المراد بالإيمان باليوم الآخر التصديق باليوم الآخر. سمي آخر لأنه يكون بعد الدنيا والمراد به يوم القيامة وما يكون فيه من البعث والنشور وتطاير الصحف والمحاسبة والميزان والحوض والصراط والجنة والنار إلى غير ذلك مما جاء في القرآن الكريم وما جاءت به السنة المطهرة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يحشر الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر صفاة عراة كما خلقوا. هيا أيها الأحباب أعدوا لهذا اليوم عدكم واعلموا أنه ما منا من أحد إلا وسيموت وسيبعث وسيوافي القيامة حشد هائل عظيم من الخلق. الآن ترون الآن كثرة الحجاج الآن هذا الضيق اللي يحصل الآن من الحجاج الآن وش نسبتهم من العالم الموجود الآن؟ قليل جدا جدا. فما بالكم ممن مضى من آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة خلق هائل لا يعلم عنه إلا الله جل وعلا. وسيحشر هؤلاء الجن والإنس والطيور والحيوانات والملائكة كل منهم سيحشر. الله أكبر لا إله إلا الله لا إله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واذكروا الله في أيام معدودات من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. كلها خليطة سيحشر الله جل وعلا في هذا الموقف العظيم. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام إن الناس يوم القيامة يحشرون في صعيد واحد تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق حتى يسير العرق في الأرض 70 ذراع. فمن الناس من يلجمه العرق إلى عقبيه ومنهم من إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ حقويه ومنهم من يبلغ إلى ترقوتيه ومنهم من يغمره العرق. كن في بحيرة من العرق سبحان الله العظيم. يكون تدن الشمس من الخلق قد رميل ويشتد حرها. أمر عظيم وأمور عصيبة لا إله إلا الله. نسأل الله يجعلنا ولكم والمسلمين فرجا ومخرجا لا إله إلا الله. ولهذا إذا طال المقام على الناس يوم القيامة وتعبوا من طول الوقوف قال بعضهم لبعض التمسوا من يشفع لكم إلى ربكم ليقضي بينكم ويحاسبكم ويريحكم من هذا الموقف. فيأتون إلى آدم عليه السلام فيقول أنت أبونا آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته فاشفع إلى ربنا ليقضي بيننا. فيقول لست بصاحبكم ويذكر خطيئتي يقول إن الله نهاني أن آكل من الشجرة وإني عصيته فأكلت من الشجرة. لأكل هذا آدم خوفا من أكلة واحدة أكلها ومنها عنها فكيف من أكل أكلات. الله المستعان. قال ثم يقول آدم عليكم بنوح فإنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فيأتون إلى نوح عليه السلام ويقول يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ويذكرون له من أوصافه الكريمة الجميلة فيعتذر ويقول لست بصاحبكم، وقال إني دعوت دعوة على قومي فأهلكت جميع من في الأرض، لست بصاحبكم. أرجعوا إلى إبراهيم.